ثم لا يخطر ذلك على بالي وفكره كتبا لك يوم تقول يا ليتني قدمت لحياتي. متى تفيق يا سكران الهوى، متى يفيق سكران الهوى من ذكره ويستبد الحر بنكره؟ ألا ينتبه هذا المبكر لأزره؟ ألا يتيقظ الجاني لإيقاظ عذره؟ والله لو سكن قلبه خوف حسره لخرج في أعمال الإبت من كسره. لو تفكر حق التذكر في نشره لم يرح ثوبا ولم يسره. مضى في الزمان، مضى الزمان في حوش نشره، وما حظي المحرق بخير وزره. تالله لقد اختلط وسعد المحسن في قبره، ونجد المسيء على قله صبره. يا حسن ما اطاع ابو عمرو بترتيب قران، ويا خذ ما قضى عدو ولا في خمر. نعم، تذكر في القران من يخاف وحيد. لو اجتمعنا تلك الايات في صلاه المغرب وانتهى قلوبنا وانتهى عقولنا لكانت توبتنا حق التوبة الآن. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا. نعم بكل الآن وفي يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يوم تقول يا ليت ولا هناك يا ليت تحسن الان. الله يحسن حسن الخاتمه مع علاجك والسادس والعشرين. ان اتباع الهوى من المهلكات هلك. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فاما المنجيات فتقوى الله عز وجل في السر والعلانيه والقول بالحق في الرضا والسخط والقول في الغنى والفقر. واما المهلكات فهو المتبع وسحت مطاع واعتاب المرء من ابتلاء الهوى من المنجيات. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. اما المنجيات فتقوى الله عز وجل جعلنا من المتقين. ان المتقين في جنات ونعيم، في جنات ونعيم هكذا المتقون، هذا مكانهم. نادون لا يسمعون حديثها، هؤلاء هم المتقون. نسال الله ان يجعلنا واياكم من المتقين. المتقون نادون، اذا اردت ان تنجو بادر بالتقوى. التقوى السر والعلانيه، هذا معنى التقوى. تتقي الله في سر امرك وعلانيتك، لا تكون امام الناس بواجب وخلفهم بواجب. فشر الناس عند الله كل شيء، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، شر الناس عند الله كل شيء. ان تكون امام الناس بوجه ومن خلفه بوجه اخر. واذا خلوت ما اردت الله معه، بل الله احق ان تخشاه، الله احق ان تخشاه. تقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط. اذا رضيت تقول حقا، واذا غضبت تقول حقا. ولذلك الهوى خلاف هذا، صاحب الهوى خلاف هذا. صاحب الهوى اذا رضي قال قولا جميلا، واذا سخط قال قولا سيئا. اذا سئل فلان وهو عنه راض يرفعه الى السماء، واذا غضب عليه فانه يغضب في الارض. هكذا صاحب الهوى. وعين الرضا عن كل عين جليله، وعين السخط تؤتي المساوية. هو راضي يرى خيرا كثيرا وهو ساخر يرى خيرا كثيرا. اما اهل الحق فيزنون به ذلك الحديث لا يقول الا ما يعرف بالرضا والسخط. وايضا هذه الصفه العجز بالرضا والسخط انما تكون ايضا وان يكون كل يوم الانسان ان يكون لسانه منضبط فلا يقول الا الحق سواء الرجل ينتقد والحق في الغنى والفقر. اللهم ارزقنا القرب يا رب. الحق في الحج والذي اذا انفقوا لم يدركوا ولم يقتروا بين ذلك قوام. هذا هو القرب ان يكون الانفاق قواما كما وصف الله. يذكرني هذا الشيخ سعيد المنصور ولا يطرح احد الشيخ سعيد مره يقول ان الافراح والاهتمام قبل الفرح بتاعي يدون نحن نجري بعد الشجر واحد اثنين ثلاثه واحنا لا يطرح تصحيح المكفون الا بعد الدرس وخصوصا اثناءهما. نسال الله يصلحنا والمسلمين. القصد في الغنى والفقر ان يكون في حال غنى وفي حال فقر ينفق بالعدل والصبر دواما كما وصف الله سبحانه وتعالى ان يكون انفاقه لا اسراف ولا تقصير كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث اسناده حسن. قل ما شئت والبس ما شئت ما اخطات ما اخطات خطا الناس طرف ومخيله قل ما شئت والبس ما شئت من الحلال يعني ما اخطات ما ابتعدت عنك خطيئه الشرف ان يكون هناك اسراف ومخيله وطالما هذا يعني بعيدا عنك الاسراف والعجب وانت بريء فان الله يحب ان يرى قدرا يبكي على عبده. اما ان كنت كثيرا ايضا فانك تنفق بالعدل تنفق بالقسط قوام وكان بين ذلك قواما وبين ذلك يكون هذا منجي لك من عذاب الله يكون هذا منجيا لك من عذاب الله سبحانه وتعالى. واما المعتكاف فهو المتبع من اتبع هواه او قوله لله ولله كما ذكرنا في الاول انه ما سمي هوى هوى الا لانه يهوي بصاحبه في النار يهوي بصاحبه في النار فاتباع الهوى خرج الى النار بإذن الله كما قال الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بما نسوا يوم الحساب وان اتباع الهوى ينسيك الاخره فتقول يوم القيامه يا ليتني قدمت لحياتي يوم تنتبه يوم يقول لك لقد كنت في غفله من هذا فلتمنع عنك رضاءك وبصرك اليوم حديث هذا يوم تحك الحقائق وتخطئها تكذب على اتباع الهوى وترك اتباع الله سبحانه وتعالى وامره ورسوله صلى الله عليه وسلم. تقسم الالفه والمتبع والكحف المطاع كفرا يستمر فيه وإحياء المرء لنفسه نعوذ بالله من العلم. السابع والعشرون ان مخالفه الهوى تورث العبد القوة في بدنه وقلبه وإيمانه. هذه ميزة وقد تقول معها وحدنا أن اتباع الهوى مضعف للحق لجسده وقلبه وإيمانه وكل أعضائه مضعف لقوته الإيمانية. اتباع الهوى بالوقوع بالمعاصي طبعا اتباع الهوى مضعف اي مضعف للعبد وقوتك كل قوه في مخالفه الهوى. ورد عن بعض السلف ان الذي يخالف هواه يفرغ الشيطان من قلبه. الذي يخالف هواه يفرغ يعني يخاف خوفا شديدا فرغ من الخوف يفرغ الشيطان يمكن من طيب. ولذلك كان عمر بن الخطاب يتكلم عن الوظائف وأوائف وقد وردت في بعض الآثار كانت مخالفة عمر لرسول الله إن عمر يوما مرض برجل في صومعة يهودي متعبد في صومعة وهو يصلي من صومعة ليوم عيد له يقول مولد زي مولد السيد كده بيعملوا هذا حمل يهودي مولد وجاء الناس ياتوا هذا اليوم ويرفعون هذا اليهودي الحاجز ويعظمونه ويذلونه ويكرمونه فهو كان يعمل صيغة السلام لعيد هذا اليوم لكي يعز هذا اليوم فذكر انه كان لا ياكل كل يوم لحم مرة فاتاه امر ونضع شيء متعبد فبكى وقرا قول الله وجوه يومئذ خاشعه عامله لا تصلح لا ارحم قال حتى يعمل ويصلح ومع ذلك يطلق النار يطلق النار وقال عمر يا ذا اليهودي ما حملك على هذا قال اني اصوم السنه كلها لعز هذا اليوم لعزه يوم السنة اللي يعملوه في المولد يربعوه ويعظموه ويكبروه ويعطوه ويرضوا عليه ويسجدوه ويدينون له صلاة وهو هذا اليوم الذي يعزونه في قيام هذا اليوم كان يصوم السنة يحب كل يوم حمضه انه يعني يطلع من العباده في الكثير فقال له عمر فيما قضيت على هذا قال في مخالفة الهوى فإني أصل سنة لعز يوم فاصبر يا حنفي مدة عمري لعز أبدي اليهودي ينصح ونحن نأخذ الحق ولو جاء من الشيطان ولو جاء من الشيطان ألم يقل صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو أخذها من الشيطان خطاياكم. كثفت ذنوبك. ربطت المفسرين بقى في كثيف الرسلات اتباع هواه فلا تدعه يخطو الله خطوه. هذا ان لم تبدأ عنه الاسلام الى وراء هو اجل الخير تقول الاحيان ترد ترجعه الى الخلق فالذنب يحجب الواقع ويقطع الزائد وينفس الطالب. اللهم انا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي. القلب انما يسير الى الله بقوته فاذا قصد الذنوب قصدت تلك القوه التي تسيره فاذا زادت القوه بالكليه انقطع عن الله انقطاعا يبعد الزارق. والله متعالى فالذنب اما ان يمحي القلب او يمرضه مرضا قويا او يضعف ولو حتى ينتهي ضعفه الى الاشياء الثمانيه التي تحاذى رسول الله منها. صل عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من ثمانيه اشياء هي الضعف هي الضعف الحقيقي. فإذا ضعف القلب غلبته تلك الآفات التي تحاذى رسول الله منها، وقد يستعيذ أحدنا منها، ولكن قلنا مثله كمثل أن يأتي بسكين ويقطع في جسده ويقطع فيه ويقول يا رب أعطيه صحة، كيف يعطيه صحة؟ وأنت تقبل وهو ترميها. فكذلك هذا الذي يعمل معاصي الله، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غالب الدين وقاهر الرجال. هذه الثمانيه التي يستعيذ العبد منها كل الدين قرينان: الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال وقهر الرجال. هذه الثمانيه مهما استعذت ان تقع عليه بذنوبك ومعاصيك. فالهم والحزن قرينان، والعجز والكسل قرينان، والجبن والبخل قرينان، وطلع الدين وقهر الرجال قرينان. فالذنوب والمعاصي بابتلاع الهوى تجذب هذه الثمانيه وتحيط بالعبد وتقطعه عن الله. هذه الثمانيه كما ان المعاصي بالهوى تكذب ايضا باستعاذة كل من صلى الله عليه وسلم جهد البلاء وضعف البقاء وسوء القضاء وشماتة العذاب، بل تكذب ايضا زوال النعمة وتحول العافية ونزول النقمة وجميع الصحة. فكل ما يستعاذ منه يجلب باتباع الهوى. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء، ونعوذ بك من سوء البقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. هذه الاستعاذات كلها تجمع بسبب اتباعك لهواك فيضعف قلبك فتقع منك وتحل منك. اردت ان تقيم فصلا اخر في التوحيد ايضا بعنوان ان المعاصي تضعف العبد فيجترئ عليه اعداؤه. قال: من عقوبات المعاصي انها تجرئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه من اصناف المخلوقه، فتجترئ عليه الشياطين في الادب والاغواء والوسوسه والتخويف والتحديد. قلنا ان مخالفتك الهوى تدعم الشيطان الشيطان اذا كشف البعيد يحاول يبعد، اما اذا شرعت هواك الشيطان يجترئ عليه. يوسف لك ان تعصي الله وان تؤذي الله، يجترئ عليك الشيطان فيوسف لك يا إمام يا إمام وإن من إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. فلما سمع بذلك الحجاج غضب غضبا عظيما، وأنت لا تدري به، والله لا أفعل ذلك وأبعد، والله لا أشبهن الليلة إلا وراني أشبهن إليه. تدري به. فلما أرسل إليه ذهب الزيت وقال ادعوني. يقول الحسن ادعوني، فوالله ما جئتك الا مغلوبا، وان الحجاج غضب غضبا شديدا وامر ان اتي بك، والله لا افعل لا ابي. وان جئت تعود فقال له الحسن ارجع قل له يدي حسن من بلوم. وكان الحجاج يجري بطين حاجته مغضبا مقتهرا. فلما دخل الحسن قال اليه الحجاج انتبه، مرحبا بك الحسن، كيف حالك الحسن، كيف حال الدنيا معك يا حسن، وايش حال الاولاد، وايش حال الصحه، وايش الاخبار، من اريد ان اسالك في مساله يا اخي ما حبيت في كذا وكذا. فقال له حب الدين كذا وكذا، اجله معه على البيت على اسئلته مع الحجاج حتى اذا انتهى المساله قال الحجاج شيء اخر. قال لا والله ما اردنا الا ان نجترح في رؤيه الامام، وإنما جرأة الإيمان سببها انه خرج من اسم الرب تعالى، وذلك ان الطاعه حكم الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الامنين. اللهم اجعلنا من الطائعين الامنين. فاذا فارق الحرص اجترا عليه قطاع الطريق وغيرهم. الطاعه طاعه الله بمخالفه الهوى شرك عظيم. اذا كنت في الحرص لم يجترئ عليك احد، فاذا خرجت من الحرص خرج عليك قطاع الطريق، وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الافات والنفوس عليه. وهو تقي ليس له سيف يرد عنه، فان ذكر الله وطاعته والصدقه والاستعانه الجاهل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقايه ترد عن العبد، وهي بمنزله القوه التي ترد المرض وتطوره. فاذا سقطت قوته غلب وارد المرض فجاءت هناك. فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، فانه بالحسنات والسيئات تتابع، ويكون الحكم للغالب. وكلما قوي جانب الحسنات جانب اقوى، فان الله يدافع عن الذين امنوا. اذا كان جانب الايمان عندك قوي فانه يرفع جانب السيئات. كل من يعمل بالحسنات الطاعات يزداد كل حسنه حسنه حسنه تطالع على الخلق وبالسيئات الناس، لانه يقوي ذلك على الجنه. يقول الصديق في باب ثالث وهو خطير ايضا، ان المعاصي تظلم العبد امام نفسه. قلنا مخالفه الهوى تقوي قلبك. المعاصي تظلم. يقول ومن عقوبتها انها تكون العبد نحو كما يكون الى نفسه، فان كل احد يحتاج الى معرفه ما ينفعه وما يضره لمعاده ومعاده. واعلم الناس اعرفهم بذلك على التفصيل، واقواهم من قوي على نفسه وارادته استعملها فيما ينفعه وكفر فيما يضره. والمعاصي يكون العبد احوج مما كان الى نفسه، سواء في تحصيل هذا العلم او في عمل نفسه. المعاصي في اتباع الهوى تجعل الانسان يفقد نفسه، تجعله لا يؤثر الحظ الاكبر العالي الدائم على الحظ الخفيف الحكم المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال علم والاشتغال بما هو اولى وانفع له بالدارين. فاذا وقع له مكروه واحتاج الى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه. انظر تجد نفسك في موقف يحملك هواك على فعل معصيه، وانت تريد قلبك ينادي ذكرك لله يقويك الا تفعل. فعلت معصيه معروفه، ينظر الى امراه تلقى مال كذب غيبه نميمه امامك معصيه، انت توشك ان تقع فيها. تريد قوه قلبك تمتنع، اليس امر كذلك؟ تريد قوه قلبك حتى تقع في هذه المعصيه، تحاول ان تقوي قلبك. تجد نفسك منتبها الى المعصيه بكل قوه. ما السبب؟ انك اضعفت قلبك. مثل ذلك ما يقول الصين في منزله رجل معه سيف قد يخصمه ولزم جرابه، بحيث اذا اراد ان يجذبه بجرابه عرض له عدو يريد قتله، فوضع يده على قائد السيف واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه، فجد له العدو وظفر به. نسال الله ان يبلو قلوبنا، اذا القلوب غصبت وجلاؤها ذكر الله. وفجاتك معصيه تريد ان تخرج سلاحك وقد طبأ عليك جناح احتراق الراي تشد السلاح وعلم الجد وتعالج وتطلع وتطلع تلاقيه صاد بلفات فلا يخاف منه العدو. على مدى جنوح تكون وقعت وضعت وقتلك على كعب. اللهم اطفنا يا رب وطهر قلوبنا يا رب. نحن نحتاج ان نجعل سلاحنا دائما صح قلبك ايمانك يقينك تقواك تلاوتك للقران الحسنات تلك سلاحك ان يكون دائما مسرورا. لذلك القلب يفقه بالذنوب ويطير متخلم للمرض. فاذا احتاج العبد الى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا. والعبد انما يحارب ويطاول ويقاوم بقلبه والجوارح تبع بالقلب. فاذا لم يكن عند مالكها قوة يدفع بها فما الظن بها. اذا كان القلب ضعيف تبع الجوارح تضعف. اذا كان الخلق ضعيف وامامك امرأة تنظر اليها. اذا كان الخلق ضعيف وامامك مال حرام لا تمتد اليه. اذا كان الخلق ضعيف وامامك اي تعرف بشخصيتك فيها بسبب ضعف القلب الله يقوي قلوبنا. وكذلك النفس فانها تخبط بالشهوات يعني النفس المطمئنه وان كانت الاماره تقوى وتتاثر. وكلما قويت هذه ضعفت تلك. كلما قويت النفس الأمارة النفس المطمئنة ويبقى الحكم والتصرف للأمارة. وربما مالت نفسه المطمئنة موتا لا يرتدى معه حياة. فالمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو قربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له. فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى والإنابة إليه والجمعية عليه والتقرب والتذلل والامتثال بين يديه. ولا يطوعه لسانه لذكر الله وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين همته ولسانه. هذا كلام في منتهى الأهمية. أن العبد إذا وقع في كربة وبلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فقد قلوبهم. لما ينزل البأس لا يتضرع. وإنما لقساوة القلب لا ينجذب قلبه للتوكل على الله للتضرع. لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا تضرعوا ولكن فقد قلوبهم لم يتضرعوا فجال عليهم العذاب. لم يكن قلبه للتوكل على الله. لأنك انظر إلى يوسف حين عرضته امرأة العزيز ماذا قال؟ قال معاذ أعوذ بالله ألتجئ إلى الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وفي المرة الأخرى لما انتهى يسوع من المدينة قال إلا تصرف عني كيدك واصرف إليه. لم يكن إلى نفسه لم يقل إن الزمان علي أطيعهم أنا رجل هن من ذلك أبلغ الملك وأتصرف بحكمي وقوتي. وإنما قال رب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع. هذا شأن القلوب طيبة طاهرة اليقظة. اللهم طهر قلوبنا. أما شأن القلوب القاسية الغليظة فإنما إذا جاء الباس هي سوداء فلا تلجأ إلى الله. فلا يجتذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه والجمعية. إن بعد ما يقع عليك بلاء قل لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت فالقليل يكشف الله ما بك من غم. ولكن من الذي يلهم هذا؟ من؟ انك لن تذكر حتى ينفي ربك الله. فاذا كنت تبتعد عنه وتنصرف عنه الى اوان فهل يذكرك؟ لابن القيم كلام لطيف جدا ستجدونه في زاحة منظومة الاجر ان شاء الله. مسألة الرجل الذي يعصى فلم يحمد الله. هل تأتي عرضا جدا؟ رجل عصى فلم يحمد الله. مسألة هل يذكر؟ هل يذكر؟ ما لابن القيم انه لا يذكر؟ جاءت يقول قول الحمد لله. قال لان الرسول لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. حدث عنده رجل فحمد الله فجمده وعطس اخر فلم يحمد الله فلم يسميه لم يقل له يرحمكم الله. قال لما لم تسميني كما سمت الاخر؟ قال انك لم تحمد الله. فلم يقل له رسول الله قل الحمد لله. يقول مخيم وهذا هو الصحيح لانه لما غافل عن حمد الله عوقب بألا يسمي لئلا يقال له يرحمك الله. ابن العربي المالكي وفق هذا غيره من الائمه قال ان يذكر هذا من التعاون على البر والتقوى. المقصود ان هذه المساله هذه مساله انه لا يدعو ذكر الله الا يقول الحمد لله فلم يدع له. يذكر عن ابي داود عن ابي داود صاحب السنن ابو داود في الثاني صاحب السنن انه سمع رجلا عن البر الاخر عطس فحمد الله فاشترى قاربا بدرهم وعرر له فشمته وعرر له فشمته ورجل فقيل له ليه صنعت ذلك؟ قال لعله يكون مستجاب دعوة لم يكن حقا لعله يكون سبحان الله. انا اذكر لكم دائما ان هناك اناس عندهم هواية جمع الحسنات اللهم اجعلنا هوايتنا. نعم تمون فينا في هويتهم جمع الطوابع وهويتهم جمع الصور وهويتهم المغلة وهويتهم جمع العملات الأجنبية وهويتهم زي كده جمع الكتب ورصهم في الدراج هذه هوايات وليس هواية جمع الحسنات اللهم اجعلنا من هو جمع الحسنات هي جمع الحسنات إلى رجل بيحصل كما ذكر عن بعض البلد أنه كان صائما ويمشي في السوق فسمع رجلا يقول يرحم الله من يكرم فشريف لو انت صاحب. قال لعله يكون مستجاب الدعوة فارحم فرصة فرصة. ألم يقل لقمان لابنه بني عرض كتابك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يخرج فيها زائلة. قد تأتي هذه في لحظة يستجاب الدعاء فلو في لحظة ترحم. اسأل الله أن يتولى أمرنا ومن تولى الله أمره وفقه الى مثل هذه المواضيع يرحمه رحمه لا ينسى بعدها ابدا من تقدير الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن حين نخسر انفسنا لا نوفق كما سياتي ايضا ان متبع الهوى مشحوم من التوفيق لا يوفق ابدا تجد دائما مخذول وكله الله الى نفسه لانه اتبع هواه فتجده في مواطن الرحمه يقين في مواطن الرحمه يقول له لو كنت جيت امبارح احنا كنا هنا راجعين ما اجمله لو كنت جيت حصل دعاء خدعت في القلوب لعله استجيب هكذا يتخلف عن مواطن الرحمه والاخر وفق الى مواطن الرحمه. نسال الله عز وجل ان يوفقنا الى مجيء الباب. العبد اذا وقع في شده او كربه او بليه وهو متابع لهواء خانه قلبه ولسانه تجد انه يكون في هذه اللحظة لو قلت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث على الدهر في الكلمة دي ليش على الدهر فيما لم يقل خذله الله حرمه التوفيق ولا يطاوعه لسانه بذكر الله وان ذكر بلسانه لم يطاوعه قلبه فينحبس القلب عن اللسان بحيث لا يؤثر الذكر ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور بل ان ذكر او دعا ذكر بقلب لا انساه غافل ولو اراد من جوارحه ان تعينه بطاعه تسمع عنه لم تنقل له جوارحه ولم تطاوعه وهذا كله اجر الذنوب والمعاصي ومتابعه النفس والهوى هذا وتم امر اخر من ذلك وادهى منه وامر منه هذا وتم امر اخوف من ذلك وادهى منه وامر منه وهو ان يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار فما تعذر عليه النطق بالشهاده هذا اخطر ما في الامر اللهم احسن خاتمتنا يا رب انه إن ظل متبعا لهواه حتى يأتيه الموت ربما يتعذر عليه النطق بالشهادة، كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله فقال والله لا أستطيع أن أقولها، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله قال شاه غلبت، أي أنه كان من لعيبة الشطرنج، لعيبة الطاولة، لعيبة الضمنة، لعيبة الكوتشينة، لعيبة الكورة، الذين هواهم هذا، الذين هواهم هذا ويتبعون سبيل الموت، قل لا إله إلا الله يقول، وهنا في المركز الأول، الأهلي هلك، الزمالك هلك، وهذا والله رأيته بعيني وسمعته بأذني، وهم بحق الله أني رأيت هذا، تتذكرون السفينة الغرق كان اسمها ايه؟ كان لنا فيها بعض الناس فذهبنا الى بيتنا فأخذوا احد الناس وقلت اني رأيت هذا بعيني وسمعته بأذني، اخرجوه الى البحر وهو في الرمق الاخير في له قل لا اله الا الله، وقلت انا اقول له قل لا اله الا الله، هو يقول الشنطه الفلوس الشنطه الفلوس الشنطه الى ان نزع على هذه حاجه من الشعور في الشنطه، قلبه متعلق بالشنطه بالله قل لا اله الا الله يقول شنطه، فحين يلقى الله يقول له انت وشنطتك، خلي الشنطه تنفك شنطه، كما قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما جهنم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون، يوم يتلقى كتابه بشماله يقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ما أغنت عني الشنطة التي بنيت عليها، قاله قلبه ولسانه عند الموت يقال له قل لا إله إلا الله، يقول قيل لآخر قل لا إله إلا الله، وجعل يهدي بالغناء ويقول تنتنا تنتنا حتى طه، وقد حدث هذا في عصرنا أيضا زي الدروي لا مات هكذا مات مخمورا يدندن مات هكذا مخمورا يدندن، وهذا مذكور عنه يفتخرون به انه هو بيغني يفتخرون به، اعوذ بالله من الخذلان، وقيل لاخر قل لا اله الا الله قال ما ينفعني ما تقول معصيه الا رجلتها فلن اقول ثم ما، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله قال وما تغني عني لا إله إلا الله وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقل أولها، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله قال هو كافر بما تقول، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله قال كلما أردت أن أقولها أجد من يمسك لساني، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال قل بإذن الله قل لي بإذن الله كالدحاح سلم لله عيد لله، هذا من متابعة إلى أوامر، وأخبرني بعض التجار عن قرابة الله أنه قيل له قل لا إله إلا الله فكان يقول هذه قطعة رقيقة هذا مسلم سيد هذا كذا هذا كذا حتى مات ولم يقل لا إله إلا الله، وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا والذي يخفى من احوال المحتضرين اعظم. الذي يخفى من احوال المحتضرين اعظم. اذا حضرت المحتضرين والله يجب ان العادة بالهدى. كل الهدى. انت محضر فلا العادة بالهدى. كل من كان مشغولا بهوى له في الدنيا هو الظلم عند الله. بتاع الكورة اللي بتلاقوه هو بيموت الكورة. كل هوان له ابنه الله. كل هوان في الزينة ابنه الزينة. كل هوان في الوقت ابنه الفلوس. كل هوان النساء ابنه النساء. كل هكذا. فالحب عند الله. إذا كان العبد في حال حضور ذكره وقوته وكمال إدراكه فتمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد تغفل قلبه عن ذكر الله ونطق لسانه عن ذكر الله وطرق جوارحه عن طاعة الله فكيف الظن به عند سقوط قوقوها. اذا كان هو خاوي كده بيتبع هواه وينسى الله لما حط القوى يتبع مين؟ هواه. لان هواه هو اقوى. هواه اقوى. فاقوى ما يكون عليه الشيطان في ذلك الوقت واضعف ما يكون هو في تلك الحال فمن ترى يسلم من ذلك. اللهم ارزقنا السلامة. قال تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كيف يوفق لحسن الخاتمة من اغفر الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان امره فرضا. فبعيد من قلبه بعيد من الله تعالى غافل عنه متعبد لهواه اسير لشهوته لسانه يابس من ذكره جوارحه معطله من طاعته مشتغله بمعصيته بعيد ان يوفق للخاتمه الحسنى. ولقد قطع خوف الخاتمه ظهور المتقين ولكن كان المسيئين الظالمين كانهم قد اخذوا توقيعا بالامان. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لهم لما تحكمون أيهم بذلك زعيم. نعم إخوة لما لا تخافون من كل خاتمة. هل أعطيتم منشورا بالأمان؟ هل أخذتم توقيعا من الرحمن لأنه سيحضن خاتمتكم؟ أخذتم وعدا من الله أنه سيثبتكم؟ ما هذا الأمن؟ يا آمنا مع قبيح الفعل يا آمنا مع قبيح الفعل هل أتاك توقيع أم من أنت تملكه؟ جمعت يا آمنا مع قبيح الفعل هل أتاك توقيع أم من أنت تملكه؟ جمعت سيئين أمنا واتباع أوان هذا وإحداهما والله المرء تهلك. جمعت شيئين أمنا واتباع أول واتباع أول لآمن كمان وإحداهما في المرء تهلكه والمحزنون على جرح المخاوف والدار وذلك درب لست تتركه فالرق في الزرع وقت الأجر من سبهم فكيف عند حصاد الناس تدركه. وهذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار الفقراء بعيش ذوق تتركه. من استفيه اذا بالله؟ من استفيه اذا بالله؟ انت ام المخبون في البيع قبل الذوق تدركه؟ واحد باع حاجه ب 10000 بعد سنه تم مخبون. انت في الاخره في الدنيا من المخبون؟ كم هو؟ انت المخبون. نسال الله ان ينبهنا من غفلتنا وان يوقظنا من سمتنا. ايها الاخوه ينبغي ان ننتبه من هذه المساله ان تواحد الهوى ومتابعه الشيطان وموافقه الناس تضعف القلب عن السيف او تقتل او تركه وتقطعه. يا من معاصيه جمه مشهوره يا من نفسه بما يجني عليها مسروره افي العين جمر ام عشا أم الأمر إليك يجري كما تشاء أعلى القلب حجاب أم غشاء أيا من شكا قعد عصا ويعطي اذا مدى. يا من اذا قعد عطى ويعطي اذا مدى. كل فعلك صدق. كل عملك صدق. اترى هذا الحفل قد خلص؟ اما قدمت بهذا الصبر؟ اما علم السيف على حروف الموت ولقد لقد علم الاجل على النهوض. وطالما اقام الدنيا خروف. قصر يبنى وجسم منقوب. سيف وعيب يزحلق الحروف. كانك بالعمر قد انقرض. وفات كل مراد وغرض. وهدم عليك ايها العاصي المرض. واذا بس بالتلف قد عرض اخانا. وانت في غفله من هذا. شخص البصر وسكن الصوت. ولم يمكن التدارك للفوت. ونزل بك ملك الموت. فسامت الروح وحاذا. لقد كنت في غفلة من هذا. عالجت اشد الشدائد. يا عجبا مما تكافئ. كأنك سكيت ثم الاساب. فقطع عليك اجهادا. لقد كنت في غفلة من هذا. بلغت الروح التراقي. وبالمالك الراقي من الساقي. ولم تدر عند الرحيل ما تلاقي. عياذا بالله عياذا. لقد كنت في غفلة من هذا. ثم ترجوك في الكفن. وحملوك الى بيت العفن. على العيد الصحيح والافن. واذا الحبيب من التراب قد حفن. وصرت في القصر جدادا. لقد كنت في غفلة من هذا. تجربت عنك الاقارب تجري. تفد في مالك وتفري. وغاية امرهم ان تجري. دموعهم رداجا. وانت في غفلة من هذا. قفلوا الاغفال وقطعوا البضاعة. ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة. وبقيت هناك الى قيام الساعة. لا تجد علاء ولا معاذا. لقد كنت في غفلة من هذا. نصب الصراط موضع الميزان. وتغيرت الوجوه والالوان. ونودي تقي فلان ابن فلان. وما عدت ترى للعذر نفاتا. لقد كنت في غفلة من هذا. كم بالغ عدولك في الملاذ. كم قعد في زجلك الواحظ وقام. فاذا قلبك قد استقام. فقد قطعنا الكلام على ذا. وكأنك في غفلة من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت.